السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فلازلنا مع الباب الجامع في الجنائز من كتاب الموطأ للإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وكنا تناولنا بالبحث والشرح حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: فغفر له. تكلمنا عن مسألة عظيمة متعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة العذر بالجهل، وذكرنا مذهب الحق في هذا الباب، ونقلنا عن الإمام الكبير القدوة في مثل هذه المسائل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي ما أدري ذكرنا الفوائد ولا لا، ذكرناهاش. بقيت الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وهي ثلاث فوائد، اقتصرنا على ثلاثة فوائد. أولا، في هذا الحديث أن خشية الله وخشية عقابه، من فوائد هذا الحديث أن خشية الله وخشية عقابه من الطاعات الموجبة لغفران الذنوب. من فوائد هذا الحديث العظيمة أن خشية الله تبارك وتعالى وخشية عقابه ومن الطاعات الموجبة لغفران الذنوب. وفي هذا الحديث القول بالعذر بالجهل، وفيه من الفوائد أيضا أن الجاني، يعني المعتدي، أن الجاني يسأل لما فعلت، لأنه قد يبدي عذرا. فيه أن الجاني يسأل لما فعلت، يعني أي جاني، أي واحد قام بجريمة لابد أن يسأل لما فعلت هذا، لعله يبدي عذرا. هذا الرجل الذي حرق نفسه أو أمر أولاده عفوا أن يحرقوه إذا هو مات، سأله الله تعالى لما فعل هذا، مع أن تحريق محرم، خاصة إذا حرق الإنسان نفسه أو أمر من يحرقه، فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه جل وعلا. فمع هذا سأله الله تبارك وتعالى لما فعلت هذا، فأبدى عذره في هذا، وهو أنه خشي الله تبارك وتعالى وظن أنه لا يعاد يوم القيامة، فعذره الله تعالى بهذا وغفر ذنبه. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج بالإسناد نفسه الأول عن أبي هريرة، وهذا الإسناد قد عد من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث فيه أن الناس كلهم يولدون على الفطرة، والمقصود بالفطرة على الصحيح، لأن هذا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المقصود بالفطرة هو الإسلام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث تلا قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد أجمع أهل التأويل والتفسير على أن المقصود بقول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أنه الإسلام، هذا إجماع من أهل التفسير لم يخالف فيه أحد. لهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في معنى الفطرة هنا أنه الإسلام. قد ورد هذا الحديث بألفاظ، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ ما من مولود إلا وهو على الملة، ما من مولود إلا وهو على الملة. وهذا الذي يدعم أن المقصود بالفطرة هو الإسلام، أن المقصود بالفطرة هو الإسلام. وفي لفظ عند الإمام مسلم أيضا ليس من مولود إلا على هذه الفطرة حتى يعرب عنه لسان، ما من مولود إلا وهو على هذه الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. إن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حديث عياض بن حمار المعروف، قال قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، ما معنى حنفاء؟ يعني على التوحيد السليم، ثم اجتالتهم الشياطين أي حرفت بهم الطريق الشياطين فأشركوا بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أن كل مولود يولد على الإسلام، ومن الذي يغير؟ الذي يغير هم الأبوان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أي يجعلانه نصرانيا، في لفظ عند غير الإمام مالك أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تناتج الإبل أي كما تولد الإبل. الإبل عندما تولد تكون جمعاء كما قال من بهيمة جمعاء، يعني إذا كانت الأم سليمة الغالب أن الولد يكون سليما ولا يخرج من بطن أمه لا عيب فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس فيها من جدعاء، يعني لا عيب فيها ولا أطراف مقطعة وإنما تكون سليمة. هكذا يولد المسلم أو هكذا يولد الإنسان عفوا، يولد على الفطرة سليما، ثم إن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد يقول قائل وماذا نفعل بما سيأتي من آخر الحديث وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير، أرأيت الذي يموت وهو صغير. اللفظ الذي أورده الإمام مالك وأيضا هو مخرج في الصحيحين فيه أن السؤال على عموم الصغير، كل صغير يناله هذا السؤال. والحق أن هذا السؤال إنما هو عن أولاد المشركين لأن السياق يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل مولود إنما يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي لفظ عند غير مالك أو يمجسانه. قالوا أرأيت الذي يموت وهو صغير، يعني لما حرف آباؤه ديانته وجعلانه إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ومات وهو صغير، لأن هذا الحديث ورد وصح، أقول أفضل نقول صح من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عطاء بن يزيد رضي الله عنه رحمه الله عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤالهم، أي سؤالهم عن ذرار المشركين أي الأولاد الصغار من أولاد المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وصح أيضا في صحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. فالمقصود أن هذا السؤال الأخير هو عن أولاد المشركين، فقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن ما مصير أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار؟ مصيرهم هو هذا التوقف، وهذا الذي عليه أهل السنة، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح عنه، لأنه قد نقل عن الإمام أحمد قاله عنه تلميذه أبو يعلى وغيرهم، أو عفوا نقله أبو يعلى من الحنابلة من أصحاب مالك من أصحاب أحمد عفوا، نقل عن الإمام أحمد أنه يقول بأن أولاد المشركين في النار، استنادا لحديث يروى عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم في النار. وهذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. والصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما وموطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن التوقف في أولاد المشركين حيث قال الله أعلم بما كانوا عاملين. والمقصود أن منهم من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن الناس افترقوا في حكم أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا. منهم من قال إنهم في الجنة لأنهم لم يرتكبوا جريرة أو لأنهم صغارا لم يبلغهم التكليف، ومنهم من قال هم في النار استنادا لحديث خديجة الموضوع. لكن الذي عليه أهل السنة الإمام أحمد ونسبه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين نسبه إلى جمهور أهل السنة والحديث، يعني القول بالتوقف في أولاد المشركين نسبه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين إلى عموم أهل السنة والحديث. وهذا أيضا فيه تفصيل بعد القول بالتوقف ما هو مصيرهم، والمقصود هل يكونون في الجنة أو في النار؟ لا شك أن الله تعالى أعلم بما كان هؤلاء سيعملون لو بقوا، هذا المقصود، الله أعلم بما كانوا سيعملون لو بقوا بعد البلوغ. ولهذا وردت أحاديث فيها أن هؤلاء الأولاد الذين ماتوا وهم أبناء المشركين يمتحنون يوم القيامة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختياره أن هؤلاء الأولاد يمتحنون يوم القيامة، أما أولاد المسلمين فإنهم جزما في الجنة. ولهذا لا يجوز الحكم على معين من أولاد المشركين بأنه في الجنة أو في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ما مصيرهم يوم القيامة؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والذي دلت عليه آثار كثيرة أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، مثلهم مثل من لم تبلغهم الدعوة أصلا، كالشيخ الأصم الكبير الذي بلغته الدعوة وهو كبير وأصم لا يسمع وبالتالي لا يمكن أن تبلغه الدعوة، فمثل هؤلاء قد وردت النصوص الصحيحة على أنهم يمتحنون يوم القيامة. كيف يمتحنون؟ جاء في بعض الروايات أن الله تعالى يبعث إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، وبعضها أن الله يأمرهم وينهاهم، فمن استجاب فهو من أهل الجنة، ومن أعرض وخالف الأمر والنهي فإنه يكون من أهل النار. والمقصود أن الحكم في أولاد المشركين هو التوقف كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال إنهم في النار ولا يقال إنهم في الجنة، لأن الله تعالى هو الذي يعلم ماذا كانوا سيعملون لو بلغوا الحلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه مصيبة يا إخوان، مصيبة، مصيبة آخر الزمان حين تكثر الفتن ويكثر الهرج، ونحن في هذه الأيام نعيش الفتن الكثيرة والمتلاطمة، اختلط فيها الحابل بالنابل، وما عرف الناس أين الحق وأين الباطل لفشو الجهل في المسلمين وعدم اكتراثهم بميراث النبوة، وهو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. صار الناس يموجون ولا يدرون أين يذهبون، حتى صار بعض الناس ينطقون بالكفر الصريح الذي لا خلاف فيه. قد نقل إلي أن صحفية في خضم الكلام على ما يجري في هذه الأيام من حرق تلك الفرقة التي طلعت على المسلمين، فرقة الناشز التي تسمى بداعش، ولا ندري ما نسب هذه الفرقة لأننا لا ندري من أبواها، والولد الذي لا نسب له لا ينبغي أن يتبنى، ولهذا لا ينبغي للمسلمين أن يتبنوا من لا أب له. وقضية حقهم لهذا الصحفي، هذا الطيار الذي من الأردن، وكثر كلام الناس في هذا، والواجب على المسلم أن يسكت فيما لا يعلم، ما يعلق، ما يفلسف، شيء لم نحضره ولا نعلم تداعياته ولا ندري من يحرق ومن يحرق، كل شيء غائب عنا، فالواجب أن نمسك. لأنني أجزم لكم يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، لا يسألكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن تفاصيل هذه الحوادث، أنا أجزم لكم أن الله تعالى إذا أوقفكم بين يديه ما يقول لكمش شكون اللي قتل، وبعد أنت ما تعرفش يقول لك روح للنار. أنا أجزم أن الله تعالى رحيم وعدل ويعامل الناس بالعدل، لهذا الواجب على المسلم أن يسكت حتى يأتيه العلم. في مثل هذه المواقف لا ينبغي لعامة الناس مثلي ومثلكم أن يتكلموا، وإنما الذي ينبغي أن يتكلم هم علماء المسلمين، لأن هذه الفتن إنما يتعرف عليها العلماء في بداية ظهورها، ولا يعرف شر ما تنتج هذه الفتن من الوبال إلا بعد أن تنصرف وتولي، بعدها يعرف الناس أن هذه كانت فتن وصرف. فتطلع هذه الصحفية طبعا كان ردود أفعال، الناس لازم تتكلموا، لهذا قلت أنا لا تتكلموا إلا بعلم أو يصمتوا بحلم. فنطقت كفرا وقالت: كلما وقع مثل هذا خرج أناس ويقولون الإسلام بريء من هذا، الإسلام بريء. قالت: لا، الإسلام ليس بريئا من هذا. فاتهمت هذه المجرمة دين الله تبارك وتعالى بهذه الشناعة أو الشناعات التي يقوم بها هؤلاء الذين لا نعرف نسب فرقتهم. لا أتكلم عن أشخاصهم، وإنما أتكلم عن تنظيمهم هذا الذي لا نسب له، ولا يوجد من بينهم عالم واحد معروف بالعلم. لهذا أقول يا إخواني، كثرة الفتن في مثل هذه الأيام تدعو المسلم أن يلزم حد نفسه ولا يكثر من الكلام والتعليق والتحليل، لأن هذا المجال له أهله وله فرسانه، وليس لأي مسلم أن يتكلم ويحلل، لأن التحليل قد يوقع في الشر، ورب تحليل يقع منك يقع في مسمع أحد من المغرر بهم فيلتحق إما من هنا وإما من هنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. متى يقول المسلم هذا؟ يقوله إذا خاف ذهاب دينه، لأنه رسمنا يا إخواننا هو ديننا، الدنيا تروح وتجي، الدنيا أعطاها الله تعالى لمن أحب وأعطاها لمن لا يحب. أعطى الله تعالى الدنيا لأفجر الفجار وأكثر الكفار، وأعطاها للبررة من المسلمين، فالدنيا هذه يعطيها الله تعالى للمؤمن وللفاجر، لكن الدين والاستقامة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا لمن يحبهم. ولهذا قال الله تعالى تكذيبا لقول اليهود والنصارى، قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. جاء الرد من الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لا تظنون أن إعطاءنا لكم الدنيا هو عنوان المحبة، هكذا معنى الآية، أن الله تعالى يقول لهؤلاء: إعطائي لكم الدنيا ليس عنوانا على محبتكم، لأن الذي يحبه الله تعالى يصرف وجهه عن النار. لهذا كان المحب حقيقة من الله تبارك وتعالى هو الذي صرف الله وجهه عن النار، وهو المؤمن الموحد الذي آمن بالله ورسله وآمن باليوم الآخر وأقام على شريعة الإسلام، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويحفظ لسانه من عورات المسلمين وغيرها. فالمقصود أن المسلم متى يقول أو متى يتمنى أن يكون في مكان ذلك المقبور؟ إذا خشي ذهاب دينه، وإذا غلب أهل الباطل على أهل الحق، وطغى أهل الباطل على أهل الحق. ويقول هذا إذا تفشت كثرت وظهرت المعاصي والمنكرات، والله المستعان. وإلا فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأن المسلم لا يجوز له أن يتمنى الموت. لكن إذا كثر الهرج، كثرت المعاصي وظهرت وطغت، صار الناس يعلنون بها، وغلب أهل الباطل على أهل الحق حتى كادوا لا يرفعون رأسا، في مثل هذا يتمنى المسلم أن يكون في مكان أولئك المقبورين، خشية أن يذهب عليه دينه. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على دينه. هذا فيه الحث يا إخواني على سؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الدين، وفيه الحث أيضا على أن يجتهد المسلم في النأي والبعد عن مواقع الفتن ما أمكن، سواء كانت فتن وشبهات، وهذه أخطر وأعظم، أو كانت فتن شهوات، وهذه تضر بدين المسلم وترققه حتى ربما لا يبقى منه شيء. فالمسلم ينبغي أن ينأى، ومن يعني وسائل النأي أو من مظاهر النأي والبعد عن مواقع الفتن هو البعد عن مواقع الشبكة العنكبوتية التي تبث مثل هذه الشرور. لأنه كثير من إخواننا يعني سامحهم الله ربما دخل إلى الشبكة العنكبوتية وهي الأنترنت، يقول حب استطلاع برك نشوف. كثير من الشباب غرر بهم لأجل أنه دخل لمثل هذه المواقع وصار يفتش، ثم بعد ذلك دخلت شبهة ثم شبهة ثم شبهة، وهذه الشبهات إذا لم ينكرها القلب فإنها تعلق فيه حتى يصبح القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكأس المقلوب. تقدر تعمر كأس مقلوب؟ لا يمكن أن تعمر الكأس المقلوب. كذلك القلب إذا سود بالنقاط التي هي علوق الشبهات واحدة بعد واحدة، فإنه بعد ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يولي ما يقدرش يميز بين المعروف والمنكر. لهذا أقول وأنصح إخواني جميعا، اكتمزوا أو التزموا غرز الإسلام والتزموا غرز جماعة المسلمين، وإياكم والحومان حول مواقع الشبه ومواضع الشبه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل شر وسوء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي ومن رواة الصحيحين وأيضا من رواة أبي داود والنسائي، وكان هذا الرجل ذا هيئة وكان ملازما للمسجد، كان ملازما للمسجد، وهذه صفة يذكرها أهل التراجم عن الأئمة، لأنه ملازمة المسجد خصلة عظيمة. إنه بعض الناس ربما يتضجر يقول لك هذاك نهار كامل قاعد في المسجد، يقولوا له نعم، انكر على الذين يجلسون يومهم كاملا في المقاهي أو في الشوارع ترقبون نساء الناس وأحوال الناس وينظرون في هذا وذاك. ما الذي يجلس في المسجد وقلبه معلق في المسجد، بخاصة إذا كان قصده من ذلك البعد عن الفتن وإعمار وقته بذكر الله وتلاوة القرآن؟ فأقول لمثل هؤلاء بشراكم ثم بشراكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من بينهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فمحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي قد وصفه علماء التراجم بأنه كان ذا هيئة، يعني له سمت، وإذا قيل كان ذا هيئة يعني كان له وقار، وكان رجلا يعني عاقلا لا يتصرف بطيش وحماقة، وكان ذا خلق رفيع، ومع ذلك كان ملازما للمسجد وهو أحد الثقات. عن معبد بن كعب بن مالك، ومعبد بن كعب بن مالك وكعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وله أولاد، من بينهم معبد هذا وهو أصغر أولاده، وهو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني، كان أصغر الإخوة، هو من رواة الصحيحين وغيرهما، وله في صحيح البخاري حديث واحد، له في صحيح البخاري حديث واحد عن أبي قتادة ابن ربعي، وهو الصحابي المشهور بكنيته الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي قتادة ابن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فمرت عليه جنازة، فقال عليه الصلاة والسلام مستريح. ما معنى مستريح؟ هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مستريح، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مستريح، يعني هذا الرجل إما مستريح، وسيأتي ما معنى مستريح. قال مستريح ومستراح منه، والواو هنا للتنويع وهي بمعنى أو، والمقصود مستريح أو مستراح منه، يعني إما أن تكون هذه الجنازة مستريحة وإما أن تكون مستراح منها. فقال الصحابة يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ سؤال عن هذه الكلمتين. فقال عليه الصلاة والسلام العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والنصب هو التعب، النصب هو التعب. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الأذى يدخل فيه التعب، والمقصود بالأذى هو كل ما يتأذى به المسلم أو المؤمن من الحر والبرد والمرض وغيرها من الأشياء التي يتضرر بها المسلم ومن الفتن وتسلط غير المسلمين على المسلمين، كل هذا يؤذي المسلم، وفشو المنكرات وظهور المعاصي والبدع كل هذا يؤذي المؤمن. فالمؤمن إذا مات استراح من هذا كله، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مستريح. قال عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، لأنه قد يعد له أو قد أعد الله تعالى له الجنة العظيمة التي لا نصب فيها ولا تعب، والجنة التي فيها الراحة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله العافية. وإن من بعض من ينتسب إلى هذه الملة والله إنه مستراح منه. كثير من الناس إخواني لما يطغى شرهم ويكثر فجورهم ويستشري ظلمهم ويعم فسادهم في الأرض، إذا مات العامة تعالى وش يقولوا؟ يقولوا تهنيت منه الله، صح ولا لا؟ كي الناس نسأل الله العافية، شر يدب على وجه الأرض، كتلة شر تمشي على الأرض. إذا أردت أن تعد خيرا ما وجدت خيرا واحدا، ابتداء من ترك الديانة بالكلية، ترك الصلاة، ولا تسمع منه كلمة فيها ذكر الله تبارك وتعالى. بعض الناس والله لا نسمع منهم كلمة الله، ومع ذلك يزيدون على هذا، يعني استخفافهم بحقوق الله زادوا عليه تسليط شرهم وظلمهم وفسادهم على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أي يستريحون من جهة ظلمه إياهم، من ظلمه للعباد، أو يستريحون من جهة أنه حين يفعل منكرا إن منعوه آذى، هذا يفعله كثير من الأشرار، نسأل الله لهم الهداية. يعني بعض الناس ربما يفعل منكرا إذا رحت تغيره يأذيك ويعاديك، وإن سكت عنه الناس فإنه يضر بدينهم ودنياهم. يعني الناس بين أمرين، بين أن يغيروا منكر هذا الشرير فيقعوا في إذايته وفي عداوته، وإن سكتوا عن منكره ولم يتكلموا نال ذلك دينهم ودنياهم، أفسد عليهم دينهم ودنياهم. وهذا الحديث فيه الحث على أن يسلم المسلم أو يسلم المسلم لسانه ويده على المسلمين، وأن لا يؤذيه، وأن يكون رحمة لعموم المسلمين ولعموم الناس كي يدعو له بالخير. وكم من إنسان يذكر بالخير، إذا ذكر تجد الناس كلهم يترحمون عليه ولا يذكرونه إلا بخير، وعكسه بعض الناس إذا ذكر الألسن تتوقف عن ذكره بالجميل أو على الترحم عليه إن كان يستحق هذا الدعاء، لأن بعض الناس ممن لم يسمع يذكر اسم الله تعالى في لسانه ولا يقيم صلاة ولا يؤدي زكاة ولا يصوم رمضان، ومع ذلك يؤذي الناس ويفسد في العباد والبلاد، مثل هؤلاء في الغالب أنهم ليسوا مؤمنين، نتكلم حكما عاما، أن مثل هؤلاء في الغالب ليسوا مؤمنين، لأن المؤمن لا بد أن يظهر سواء من لسانه أو من جوارحه ما يدل على إيمانه. ولهذا لا ينبغي الترحم على مثل هؤلاء. ولعل بعض يعني أهل العلم ربما يعني يقيسون مثل هؤلاء بالمشركين، وبعض المشركين قد وقفوا مواقف عظيمة تجاه الإسلام في نصرة الإسلام، هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي دافع عن رسول الله حياته، ولم يتوقف عن الدفاع عنه حتى مات، وهو الذي يعني منع الناس من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات كافرا وأبى أن يشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الذي وقف مع الإسلام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عن الاستغفار له أو الدعاء له، فما بالك بمن ينتسب إلى المسلمين وهو لم يعمل أو يتلفظ بما يدل على أنه مسلم. بعض الناس والله يا إخواني أنا أقول يعني لعل كثيرا منكم يعرف منهم من سمعوش في يوم من أيام حياته يذكر الله تبارك وتعالى، مجرد ذكر فقط، فما أدري من أين يأخذ مثل هؤلاء الإسلام. هذا حكم عام وليس حكما على الأعيان، لأن الحكم على الأعيان يحتاج إلى إقامة الحجة. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن إذاية المسلمين حتى يترحم عليه المسلمون بعد موته. ولأجل هذا ساق الإمام مالك أو ذكر الإمام مالك هذا الحديث في باب جامع الجنائز. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي النضر، وهو سالم ابن أبي أمية أبو النضر مولى عمار بن عبيد الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون: ذهبت، يعني خرجت من الدنيا ولم تلبس منها بشيء، يعني لم تأخذ منها شيء. هذا الحديث في إسناده انقطاع، فإنه من رواية أبي النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، لكن هذا الحديث قد وصله الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون هو عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح من بني كعب بن لؤي الجمحي القرشي، أسلم بعد 13 رجلا، أسلم بعد 13 رجلا. معنى ذلك أنه العدد كم من المسلمين؟ 14، هو العدد 14، يعني 13 نفس أسلموا قبل هذا الرجل وهو 14 دخولا في الإسلام. هذا فيه بيان فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. هاجر الهجرتين وشهد غزوة بدر، وكان رضي الله عنه حرم الخمر في الجاهلية، يعني وهو في الجاهلية حرم الخمر، وهذا يدل على سلامة فطرته أنه كان سليم الفطرة، حرم الخمر في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وأول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، وهو أول من دفن من الصحابة بالبقيع في المدينة، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بعد موته. وهذا لفضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله فيه مدح الزهد في الدنيا، فيه مدح الزهد في الدنيا وذم الاستكثار منها، وفيه أيضا الثناء على المرء بما فيه، فيه الثناء على المرء بما فيه. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن علقمة بن أبي علقمة، وهو أبو علقمة هو بلال المدني مولى عائشة رضي الله عنها عن أمه، وأمه هي أم علقمة واسمها مرجانة، اسمها مرجانة وهي مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني قام من فراشه عليه الصلاة والسلام هذا معنى قولها قامت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي قام من فراشه فلبس ثيابه صلى الله عليه وسلم ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه بريرة هي مولاة عائشة وهي التي اعتقتها عائشة واشترطت ولاءها لنفسها وخاصمت من كانت عندهم وقصتها معروفة قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقية يعني كانت بريرة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني قال بعض أهل العلم إنما أرسلت عائشة جاريتها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم كي تتعلم منه علما وهذا بعيد يا إخوان قد قال هذا بعض أهل العلم ورحمهم الله تعالى إكبارا منهم أن يضعوا أم المؤمنين موضع سائر النساء وهو التجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر طبيعي فطري في المرأة هو أنها إذا داخلها شيء عن زوجها بخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات تسع فخروجه في مثل هذا الوقت وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا يعني خرج وهو يعني لا يحدث شيئا من الأصوات حتى لا تتفطن له أم المؤمنين قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى لا يزعجها من نومها ليس لأنه يريد ريبة حاشاه عليه الصلاة والسلام فهو الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام وهو البريء من كل شبهة وخطيئة عليه الصلاة والسلام لكنه خرج في مثل هذه الهيئة بهدوء وسكينة حتى لا يزعجها من نومها لكنها تفطنت له ونادت جاريتها وأيقظتها وقالت اتبعيه كانت تظن أنه يذهب إلى بعض زوجاته الأخريات فأقول تبعته فدخل النبي حتى جاء البقيع فوقف في أدناه يعني في الجهة التي هي أقرب إلى بيته يعني الأقرب إلى المسجد الآن يعني لم يتوغل في أعماق البقيع إنما ذهب إلى أطراف البقيع مما يلي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بريرة وهي تسبقه قال فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح يعني دارت روحها هي بريئة وأنها لم ترسل جاريتها قالت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه يقول الحافظ بن عبد البر في هذه الجملة إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم يحتمل أن تكون الصلاة ها هنا الدعاء وهو المعنى اللغوي لأن من معاني الدعاء الصلاة ويحتمل أن تكون كالصلاة على الموتى قال وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة وكأنه لما حضرته الوفاة ودع الموتى على أنه سيودع الأحياء وإنه عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء أيضا في حديثه لما قال أن رجلا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده قال فبكى أبو بكر لأن أبا بكر فقه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا آخر أجله أو آخر حياته لذا قال الصحابة فكان أبو بكر أعلمنا أو أفقهنا في هذا الباب فكأنه ذهب إلى أهل البقيع ليودعهم وتحتمل صلاته الصلاة الحقيقية بأن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة وهي خاصة به. لماذا قلنا هي خاصة به؟ لأنه لم يرد عن الصحابة ابتداء من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لم يفعلوا هذا، يعني لم يصلوا على الموتى مرتين. فإن كان صلاته صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء فلا إشكال، لأن هذا جائز لعموم الناس. وأما إن كانت الصلاة والمقصود بها الصلاة المعهودة المعروفة على الموتى فإنها تكون مخصوصة به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور والدعاء للموتى منهم، فيه مشروعية زيارة القبور والدعاء للموتى منهم. طبعا هذا على وجه الترحم والاعتبار، يعني يجوز زيارة الموتى في قبورهم على وجه الترحم والاعتبار بالآخرة. أما إن كانت هذه الزيارة على وجه تجديد الحزن والبكاء على ما جرت به عادة الناس فإنه ممنوع وغير جائز. لهذا كل من ذهب إلى المقادة كي يجدد حزنه وبكاءه وعويله على ميته فإن زيارته تلك محرمة غير جائزة. أما من ذهب لأجل الاعتبار بالآخرة ولأجل الدعاء والترحم على الموتى فإن هذا جائز. وفي هذا الحديث أيضا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة والرحمة على المسلمين. ثم آخر حديث في كتاب الجنائز حديث مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم، أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث هكذا رواه كما قال ابن عبد البر رحمه الله، هكذا رواه جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة. كل رواة الموطأ رووه موقوفا يعني من قول أبي هريرة إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: ولم يتابع الوليد بن مسلم على ذلك عن مالك، يعني خطأ الوليد بن مسلم في روايته. وهذا ما يسمى، ماذا يسمى في علم المصطلح، ماذا يسمى في علم مصطلح الحديث؟ يا طلبة العلم، ماذا يسمى؟ هذا يسمى الشاذ في الإسناد، هذا يسمى الشاذ في الإسناد، لأن الوليد بن مسلم شذ عن جمهور رواة مالك وإن كان هو ثقة فإنه قد أخطأ في هذه الرواية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذن وإن رواه الإمام مالك موقوفا من قول أبي هريرة فإنه قد روي مرفوعا بإسناد صحيح، فهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أبي هريرة أسرعوا، المقصود بالإسراع هنا هو سرعة المشي بها، المقصود به سرعة المشي بهذه الجنازة. وهذا المعنى قال به جمهور أهل العلم، ونقل ابن بطال من المالكية والقاضي عياض رحمهم الله تعالى عن بعض أهل العلم أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بجنائزكم، المقصود به الإسراع في تجهيز الميت إذا طبعا إذا تحقق الناس من موته. وطبعا هذا المعنى وهو الإسراع بالتجهيز يرده آخر الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو شر تضعونه عن رقابكم. هذا فيه معنى الحمل، كأن المقصود بالإسراع هو الإسراع بالمشي بالجنازة إذا حملت على الأكتاف. ويدل على هذا أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عبد الرحمن أو في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه، قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا يعني متثاقلا، قال: فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، قال: فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته أي عصاه، فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا، يعني شبه الجري من الإسراع. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا، يعني كانوا يمشون بها بسرعة ولا يتثاقلون في المشي. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى عند نقل كلام ابن بطال والقاضي عياض في أن المقصود بالإسراع هنا الإسراع بتجهيز الجنازة، قال معناه، قال: هذا المعنى بعيد، قال: هذا المعنى بعيد. ثم قال: معناه أنها بعيدة من الرحمة في قوله: أو شر تضعونه عن رقابكم، معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، لأن الأمر بوضع الميت الذي لا خير فيه عن رقاب المسلمين حتى يتهنوا من شره، لأن هذه الجنازة لا رحمة تلحق بها، فمن باب أولى ترك مصاحبة هؤلاء الأشرار. والمقصود من هذا الحديث الإسراع بالموتى كي يوضعوا في قبورهم. وهنا عندي ملاحظة في ما يفعله كثير من الأئمة في الجنائز، أنه إذا جاء بالجنازة إلى المسجد فإن بعض الأئمة إذا صلى الفريضة، طبعا سيصلي الجنازة بعدها، يأخذ وقتا ما شاء الله في التسبيح. والواجب على الإمام أن يسرع في الصلاة على الجنازة، يسبح التسبيحات الخفيفات التي تخرجه من وصل الصلاة بالصلاة، ثم يقوم بعد ذلك ويصلي على الجنازة حتى يأخذها الناس إلى مكانها إن كانت صالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو خير يقدم إليها الميت، وإن كانت غير ذلك فإنه شر يضعونه عن رقابهم. ثم بعد ذلك يشتغل الإمام وغيره بالتسبيح. هذا الحديث فيه فوائد، فيه مشروعية الإسراع بالميت، فيه مشروعية الإسراع بالميت، وربما يعم هذا التجهيز والدفن والمشي به أيضا، يعني الأمر بالإسراع يعم جميع هذا. على أنني أقول إن الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ينقل بلا خلاف أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بجنائزكم، ينقل بلا خلاف أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ويستثني من جمهور أهل العلم الإمام ابن حزم الذي يقول بالوجوب في هذا الباب. والمقصود أنه لا خلاف بين أهل العلم في حمل هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بجنائزكم، حمل هذا على الاستحباب، إلا ما قاله ابن حزم بأن هذا يحمل على الوجوب. فالمقصود في هذا الحديث مشروعية أي سنية الإسراع بالميت، وهذا يعم جميع ما يتعلق بالميت من التجهيز والمشي والدفن. وهذا بحديث حسين ابن وحوح، بحديث حسين ابن وحوح أن طلحة رضي الله عنه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه. فإنه لا ينبغي لجيف، هذا موضع الشاهد، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، في هذا الحث على الإسراع لتجهيز الميت، لا كما يفعله كثير من الناس. إذا مات الميت في الظهر يخلوه حتى الظهر تاع غدوة، لماذا يا إخواني؟ أو إذا مات في الفجر يخليه حتى الغدوة، تيجيو تاع البلاد ويجيو تاع الخارج ويستناو هذاك عنده اجتماع مهم لازم يكملوا ويجي، كل هذا منافي للسنة يا إخوان. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. في هذا الحديث أيضا أن الميت، في هذا الحديث أن الميت يدفن في بلده الذي مات فيه ولا ينقل عن بلده. من أين يؤخذ هذا يا إخوان؟ واحد فيكم راح نقول لمد الجوائز على الأجوبة. ذكرنا أن من فوائد هذا الحديث أن الميت يدفن في بلده الذي مات فيه ولا ينقل عن بلده. من أين يؤخذ هذا؟ من الأمر بالإسراء، لأن نقل الميت ينافي الإسراء، صحيح ولا لا؟ فهذا يؤخذ منه لأنه موافق للأمر بالإسراء المأمور به، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. إن الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. وقالت عائشة: لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. وعائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعاته. لما مات أخ لها بوادي الحبشة وحمل من مكانه وجيء به إلى المدينة، قالت رضي الله عنها: ما أجد في نفسي أو يحزني في نفسي، كأنها يعني تأسفت لهذا الفعل الذي فعل بأخيها، وهو أنه نقل من مكانه الذي مات فيه إلى المدينة. قالت: ما أجد في نفسي أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. فالذي يفعله كثير من الناس من نقل الموتى من المكان الذي ماتوا فيه إلى مكان آخر، فإنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انضاف إلى ذلك، انتبهوا جيدا إخواننا اللي في بلاد القبائل، الله يحمي بلادهم ويحميهم من كل سوء وبلاء، كثير منهم ينقلون الموتى إلى الدشرة، صح ولا لا؟ يموت واحد في العاصمة ولا يموت في أي مكان يديوه للدشرة، يعتقدون أن الأرض فيها الصالحون والصالحون يشفعون في هؤلاء الموتى. إذا أضيف هذا المعتقد يزيد النهي يقوى أكثر ويصير للتحريم، ما يصيرش للكراهة، وإنما يصير للتحريم لتلبس هذا الفعل بالاعتقاد الفاسد البدعي، لأن لا أحد يشفع في أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا دعا وهو حي للموتى فإن الموتى ينتفعون بدعائه صلى الله عليه وسلم أو شفاعته يوم القيامة. أما الميت يشفع للميت فإن هذا غير موجود في شريعة الإسلام، لأن الميت لا ينفع أحدا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فالموتى من غير الأنبياء كلهم يحتاجون إلى رحمة الله تبارك وتعالى ولا يؤثرون في غيرهم، رحم الله الجميع. وبهذا نختم بفضل الله وكرمه ومنته في هذه الليلة كتاب الجنائز، وأرخوا لهذه الليلة، يعني أرخوا لكل كتاب نختمه، أرخوا تاريخ نهاية هذا الكتاب، وهو في ليلة الأحد 18 من شهر ربيع الثاني من سنة 36 و400 و1000 للهجرة. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونستقبل في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى الكلام على كتاب الزكاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.